خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الناس في هذه الأيام يستقبلون شيئين، وأعني بذلك الشباب. الشيء الأول الامتحان للدور الثاني، والشيء الثاني ابتداء الدراسة للعام الجديد. فأما الأول فإن الامتحان المراد به معرفة حصيلة الطالب في هذه المدة، أعني مدة الدراسة. وهذا الامتحان يجب أن ينتقل منه الإنسان إلى الامتحان الآخرة، فإن الامتحان في الآخرة، وأعني بذلك ما بعد الموت، أعظم خطرا من الامتحان في الدنيا بدروس درسها ليعلم مدى تحصيله. الامتحان في الآخرة أن الإنسان إذا دفن بعد موته وتولى عنه أصحابه أو قبل ذلك، يأتيه ملكان فيسألانه عن ثلاثة أشياء: الأول عن ربه، والثاني عن دينه، والثالث عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقولان له: ما ربك؟ فيقول المؤمن: ربي الله، يثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. وأما المنافق المرتاب فلا يجيب. المؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبيه محمد، فيصدق من قبل السماء ينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي. وأما المرتاب المنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولم يقل إلا بلسانه، أما قلبه فإنه لم يصل الإيمان إليه، بل هو منكر في قلبه والعياذ بالله. فلهذا يقول: لا أدري، لا أدري ما ربي، لا أدري ما ديني، لا أدري ما النبي. سمعت الناس يقولون شيئا فقلته باللسان وليس بالجناب. فينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي. هذا الامتحان هو الذي يجب أن الإنسان يستعد له، وأن يفتش في أعماله: هل أقل بواجب؟ هل انتهك محرما؟ إن كان أقل بواجب فالآن يمكن خياره، إن كان انتهاك محرما فالآن يمكن انتظاره. لماذا؟ في التوبة، فالواجب يؤديه إذا كان يمكن أداؤه، والمحرم يتجنبه ويبتعد عنه. فلو أن رجلا مر عليه سنوات وهو لم يزكي بخلا، ثم هداه الله عز وجل ورجع إلى فواجه وتاب إلى الله، فهل يلزمه أن يؤدي الزكاة عما مرى؟ الجواب: نعم، يلزمه تدارك للواجب ووفاء لحق أهل الزكاة، لأن أهل الزكاة لهم حق في هذا المال الذي عندك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والمستبين. فيؤدي عن كل ما مر، لا يقول أؤدي عن هذا العام الذي كنت به، بل عن كل ما مر، لأن ذمته مشهورة من الزكاة. فإن مات ولم يؤد الزكاة فقد أخل بهذا الواجب العظيم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة تفتحت صفائح من نار. هذا الذهب والفضة يجعل صفائح من نار ويحمى عليه في نار جهنم زيادة، فيقى بها جنبه وجبينه وظهره. جنبه يعني ناجهتين، وجبينه مقدم الجسم، وظهره مؤخر الجسم، فيقوى به من كل جانب والعياذ بالله. كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقرى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ورأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة ومعها ابنة لها وعلمنا سواران من ذهب غليظان، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من النار؟ ثم هل يلزم ورثته أن يؤدوا الزكاة عنه؟ لأنه الآن مات ولم يخلف، فهل يلزم الورثة أن يؤدوا الزكاة عنه؟ الجواب نعم، لأن الزكاة دين في ذمته، وإذا أدوا عنه فهل ينجو هو من عذابها؟ لا، لا ينجو من عذابها، لأنه تركها حتى مات ولم يخرجها. لكننا نقول إنه يجب على الورثة إخراجها أداء لحق أهل الزكاة، لا إبراء لذمة الميت، لأن الميت لا تبرأ من نفسه، فالميت مصمم على أداء الزكي. فإذا كان مصمما على أداء الزكي فكيف تبرأ من نفسه بالزكاة من لم يوفره بالزكاة؟ أما لو كان عند موته تاب إلى الله وندم ولكنه لا يتمكن من الأداء وقال لأهله: أدوا الزكاة عني، فهذا ربما نقول إنها تبرأ ذمته. أما إذا مات ولم يأتي ولم يرد بذلك فإنها تؤدى من ماله إبراء لذمته أو قضاء لحق المستحقين. السؤال موجه لكم. إذا مات مانع الزكاة ولم يخرجها وأخرجها الورثة من بعده، فهل يكون في ذلك إبراء لذمته أو أداء لحق المستحقين؟ الجواب جميعا أداء لحق المستحقين وليس إبراء لذمته، لأن ذمته لم تبرأ إذ أنه مصمم على منع الزكاة حتى مات. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: وهذا هو الحق الموافق لقواعد الشريعة أنها لا تبرأ ذمته، لأنه الإمام مصمم على صرف الزكاة، فكيف يمكن أن تبرأ ذمته بفعل غيره؟ لا يمكن. أقول بارك الله فيك: إن الإنسان يجب عليه أن يفتش في أعماله كما يجب على الطالب أن يفتش في دروسه ماذا حصل. إذا كان قد فعل مخاطما يجب أن يتوب منه، يقلع عنه، إن كان حقا لله أداه، وإن كان حقا للمخلوق أداه للمخلوق. فمثلا فرضنا أن شخصا من الناس سرق من إنسان مال مالا كثيرا وليكن 10,000، ثم من الله عليه بالتوبة وجاء يسأل، يقول انه تاب الى الله، فماذا يصنع في هذا المال الذي سرقه؟ وهل يمكن ان تتم توبته بدون اداء المال الى صاحبه؟ الجواب لا يمكن أن تبرأ دمه ولا تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه. فإن قال أنا أخجل من أن من رد المال إلى صاحبه ماذا أقول؟ كنا الخجل في الدنيا أهون من الخجل في الآخرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فإن قال أخشى أن يترتب على ذلك أمور تضرني، مثل أن أعزل من الوظيفة، قلنا وليكن ذلك، ويترتب على هذه الأمور لأن كونك تعزل عن وظيفتك في الدنيا مثلا خير من كونك تخزى بذلك يوم القيامة. فإن قال هل يمكن أن أرسل هذه الدراهم مع شخص أمين وأقول له إني قد أخذت هذه الدراهم من فلان فأعطها إياه وقل له هذه من شخص، يقول إنه واجب علي أداؤها إليه، ففعل الوكيل أو الوكيل، هل سر ذمته؟ هل من السؤال؟ يعني رجل سرق من زيد 10,000 ولا يتمكن من أن يذهب إليه ويقول سرق من 10,000، لكن ذهب إلى عمر وقال له يا أخي هذه 10,000 اذهب إلى زيد وقل له هذه 10,000 واجبة لك على شخص لا يحب أن تطلع عليه. ففعل عمرو وأتى إلى زيد هذه 10، هل تبرأ ذمة السارق أو لا تبرأ؟ الجواب تبرأ، الجواب تبرأ ذمته لأن حقه وصل إليه، ولا يشترط أن يعلم من أين وصل، لكن لو قال هذه هدية من فلان لك أو من شخص لك هذا لا تبرأ ذمته، لأن هناك فرق بين أن يقبضه على أنه حق واجب له على فلان وبين أن يقبضه على أنه هدية. فإذا قبضه على أنه هدية فإن ذمة السارق إلى تبرأ، وإن قبضه على أنه حق له على شخص ولو كان يجهله فإن ذمته تبرأ. المهم أننا يجب أن نعتبر بهذا الامتحان الذي يقيم الطلبة ويهتمون له وربما يسهرون الليالي من أجله، يجب أن نعتبر فيه إلى الامتحان الأعظم الأكبر، وهو سؤال الإنسان عن أعماله في قبره ويوم القيامة. الأمر الثاني، يستقبل الناس في هذه الأيام التعليم، سنة دراسية، ويشترك في هذا الحقل 3، موظف الإدارة والمدرسون والطلبة. كم هؤلاء؟ 3، موظف الإدارة وعلى رأسهم المدير والمدرسون والطلبة. أما موظف الإدارة فعليهم أن يتقوا الله وأن يطبقوا النظام بحذافيره على الصغير والكبير وعلى القريب والبعيد وعلى الشريف والوظيف وعلى الغني والفقير، ولا يحاطوا بذلك أحدا، لأن المحاباة الشخصية على حساب المصالح العامة ليست من أخلاق المسلمين. وأنا أذكر لكم قصة، وهي أن امرأة من بني مخزوم وهم من قبائل العرب الكبيرة كانت تستعير المساء، يعني تأتي إلى أهل البيت تقول أعيروني قدرة أو أعيروني ضربة أعيروني سكينة أعيروني كذا وكذا، ثم تجهل إذا جاء المدير وقال أعطيني ما استعرت، قال أبدا ما أخذ شيئا. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تقطع يدها، لقول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فإن قال قائل: هذه لم تسبق، هذه استعارة ثم تحرر، قلنا إن هذا حيلة على السرقة، لأنها توصلت إلى أخذ المال بطريق خفي، والسارق أيضا يتوصل إلى أخذ المال بإيش؟ بطريق خفي، يأتي بالليل، يأتي بالغفلة، يكسر الصناديق ويأخذ الأموال. هذه توصلت إلى أخذ المال بطريق خفي، طلبت من صاحبها من غيرها، فأحسن الظن بها وأحب الإحسان إليها وأعار، فكانت تجهل. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقطع يديها. فاهتمت قريش بهذا الحكم وأهمها، وقالت: من يشفع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعله يتراجع عن الحكم؟ امرأة من أكبر قبائل قريش. فقالوا: أسامة بن زيد. وما علاقة أسامة بن زيد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنه ابن عتيق، لأن زيد بن حارثة أبا أسامة كان عبدا أهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأعتقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فولده يعتبر مولا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن أباه كذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب زيدا وأسامة، حتى انه يطلق عليه حب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فذهب اسامه الى رسول الله وتكلم في الموضوع، فقال له: اتشفع في حد من حدود الله؟ والاسلام هنا للانكار، يعني كيف تشفع في حد من حدود الله نصيره؟ ثم قام خطب الناس وقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد فهلكوا بذلك، لأنهم تلاعبوا بآيات الله وأحكامه. ثم قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع يدها. فأقسم وهو الصادق البار بدون قسم أنه لو أن فاطمة بنت محمد، وهي أشرف من هذه المخصومية لأنها بنت محمد رسول الله، ولأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها، لو أنها سرقت لقطع يدها. وهنا قال: لقطعت يدها ولم يقل لأمرت من يقطع يدها، بينما المحرومية أمر من يقطع يدها، لكن يقول: أنا وأنا أبوها أباشر قطع يدها. تمثيلا لإيه؟ لأمر الله وإقامة حدود الله. ولهذا انتهت القضية. والشاهد من هذا الحديث أنه يجب على كل ولي أمر أن يكون هذا طريقا. لو أن أقرب الناس إليه أخل لعامله كما يعامل البعيد. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء جمع أهله وقال لهم: إني قد أمرت الناس بكذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نرى الطيب إلى اللحم. ثم يقول لا يؤثر أن أحدا منكم فعل كذا إلا أضعفت عليه العقوبة. يعاقب أكثر من الناس. لماذا؟ لأنهم انتهكوا الحرمة ولهذا شارك الناس استنادا إلى قربهم من الوالي، وهذا خاص بهم، فلهذا أضعف عليهم العقوبة. وهذا ما يسمى في عرف الناس اليوم باستغلال المنصب، أي أن الإنسان يستغل منصبه لفعل ما لا يجوز. والخلاصة أيها الإخوة أن على موظف الإدارة من مدير ونائبه ومراقبين وغيرهم أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقوموا لله بالقسط، وأن لا يحابوا أحدا فرط في واجب أو فعل ممنوعا. عليهم أن يطبقوا النظام على الجميع. أما المدرسون فالمدرسون يباشرون الطلاب، ويجب عليه الإخلاص بالتعليم، بأن يقصدوا بتعليم الخلق تصديق شريعة الله في قلوبه وإصلاح أحواله، وأن يعبدوا الله تعالى على خطيئة. وعليهم أي على المدرسين أن يتقوا الله عز وجل فيظهروا للطلاب في المظهر اللائق، مثل لا يظهروا وهم حالقوا الحام، لأن حلق اللحية محرم، والإصرار عليه إصرار على معصية يزداد به الإنسان إثما وبعدا من الله عز وجل. ثانيا لا يظهروا أمام الطلاب بشرب الدخان إذا كانوا قد يقبلوا بشربه، بل إذا أرادوا أن يشربوا فليبتعدوا عن الطلاب، لأن الطالب كما قيل نسخة من الأستاذ، يقتدي بفعله أكثر مما يقتدي بتعليمه وتوجيهه. وأقول هذا ليس إقرارا للمعلمين على حلق اللحية، ولا إقرارا للمعلمين على شرب الدخان، ولكن أقول من يبتل بشيء فليستتر، ولا يحل لهم أن يحلقوا الحام ولا أن يشربوا الدخان، وما أكثر الذين ابتلوا بهاتين المعصيتين. نسأل الله لنا ولهم الهداية. وباب التوبة مفتوح، لا تيأس، تب إلى الله، وربما تكون بعد التوبة حالك خيرا من حالك قبل التوبة، فتب إلى ربك وأعفر يدك واهدر الدخان. وقد يقول القائل إن إقلال عن الدخان جرعة واحدة صعب، فنقول عودنا شيئا فشيئا، فإذا قلت أنك تشرب اليوم 10 حبات فكرها إلى 6 لمدة أسبوع أو 10 أيام، ثم إلى 8، ثم تقاصر شيئا فشيئا، كالطبيب يعالج المريض حتى تذوق عنك هذه البرية. وأيضا احرص على أن تبتعد عن الذين يشربون الدخان، أبعد عنه، لأنه ربما يطلع الإنسان عن شرب الدخان، ولكن إذا جالس أحد يشرب الدخان شرب. وعلى المعلمين أن يراعوا أحوال الطلبة. الطلبة في الابتداء لا يعاملون كما يعامل الطلبة في المتوسط، وفي المتوسط لا يعاملون معاملة الطلبة في الثانوي، وفي الثانوي لا يعاملون معاملة الطلبة في الكليات. كل إنسان له حال، له معاملة التي تليق بحاله. ربما الذي في السنة الأولى ربما لا يتأدبون أو يأتون للدرس إلا بإعطائهم شيئا، حلاوة مثلا، دم مصاص، وما أكثر ذلك من الأشياء البسيطة التي تحدث إليهم الطلب. وربما إذا كفروا للثالثة والخامسة ربما لا ينفع فيهم إلا التوبيخ واللوم، وربما لا ينفع فيهم ذلك أيضا، يحتاجون إلى شيء من الضرب، والضرب والتعذيب مباح ولا بأس به، ذكره الله تعالى في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. أما في الكتاب فقال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن أترفعهن عليكم فاهجروهن، ثم واهجروهن في المراجع، ثم واضربوهن. ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك بكون الضرب غير مبرر، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة يوم عرفة: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة بالسبع واضربوهم عليها بعشر، فأمر بضربهم لكن بالتأديب. ولا شك أن الصبيان لا ينفع فيهم الكلام إذا كبروا بعض الشيء، لا ينفع فيهم الكلام، تهددهم وتتوعدهم وتراقبهم وتعدهم ولكن لا ينفع. فهل نقول نلقيهم على ما هم عليه؟ هذا ليس من التربية الإسلامية وليس من المصلحة، بل لابد أن نضربهم ضربا يحصل به الأدب ولكنه يكون غير مبرر. كذلك أيضا يجب على المدرسين أن يعتنوا بالشروط، وذلك بالتحضير إذا لم يكن عندهم علم جم لا يحتاجون معه للتحضير، لأن بعض المدرسين هداهم الله لا يهتمون بالتحضير إطلاقا ولا يلتفتون إليه. ولست أعني بالتحضير أنه لا بد من أن تكتب ما حضرت، المهم أن تراجع ما تريد أن تكتب الطلبة حتى تكون على بصيرة، إلا إذا كان الإنسان عنده علم جم، يعني لا يحتاج إلى أن يراجع فهذا يلزمه، لكن من يحتاج إلى مراجعة يلزمه أن يراجع ليحضر الدرس في ذهنه أو في واقعه. وكثير من المدرسين لا يوالي بهذا، ولا شك أن هذا تقصير منه يؤدي أيضا إلى أن يشتهر عند الطلاب بأنه قاصر لا يعرف، لأن الطلاب قد يستشكلون كلمة بما يدرسون، فإذا سألوا ماذا عنده علم ماذا يجيب؟ يجيبهم بالقوة، يقول اسمع ولا تسأل. هل هذا تعليم حقيقة؟ أبدا. إذا لم تدرك ما في قلوب المتعلمين من الإشكالات فإنك لست معلما واقعا. ثم ما الفائدة إذا كان تأتي تقرأ عليهم النص فقط تمشي؟ هذا ليس بأمان، يعني ليس من الأمانة أن تأتي إلى الدرس وأنت لم تراجعه ولم تحضره في ذهنك أو في دفترك، لا بد من التحقيق. ومن المهم أيضا أن المدرس يعود أبناءه القيام بالواجب بحيث يأتي في أول ما يدخل الدرس ولا يخرج إلا في آخر الدرس. أما الخروج في آخر الدرس فهذا مسلم معروف، لكن بعض المدرسين تجد يتهاون ويمشي المقيطة إذا ذهب إلى الفصل حتى يفوت جزء من الوقت، ومن الذي يحدد له أن يتأخر عن الطلبة حتى يفوت جزء من الوقت؟ ومع ذلك ربما تجده يتكلم مع زميله في أرض اشتراها أو أقار اشتراها أو ديار متأجرها اشتراها بالأقساط أو ما أشبه ذلك مما لا علاقة له بالتدبير ولا بمصلحة الطلاب. وهذا لا شك أنه ضد الأمانة المفروضة على المدرس. وأيضا المدرس يأخذ راتب مقابل عمل الاستقلال. نعم. إذا كان يأخذ راتبا مقابل عمل فلا بد أن يكون العمل مكافئا تماما لراتبه. وأنا أجزم أنه لو قدر على هذا المدرس 10,000 من 5,000 لقال الأمين الخدوم ليش تخفض 10,000 من 5,000 مع أن تزده يأخذ من الحصص 5 دقائق أو 10 دقائق من كل حصة ما الذي يحرر هذا العمل؟ جاء أجر مقابل عمل فلا بد من التكافؤ بين الأجر والعمل. فكما أنهم يطلقون